الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا العلم محمد اختصه الله بخصيصة، هذا الاسم محمد له خصائص وأمور. من هذه الأمور أنه لا يصح إسلام المرء إلا إذا شهد أن محمدا رسول الله. إذا لم يشهد أن محمدا رسول الله لا يكون مسلما. لو قال أشهد أن لا إله إلا الله، قل أشهد أن محمد رسول الله، قال لا، أنا لا أشهد أن محمد رسول الله، ليس مسلم. مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن أحمد رسول الله. لا، لابد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أما أحمد فهذا الاسم غريب عجيب. هذا الاسم أحمد على صيغة تفضيل، أيضا مشتق من الحمد، بمعنى حمده الله، حمده الخلق صلى الله عليه وسلم. أحمد جاء ذكره في الكتب السابقة، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. من الغريب أن هذا الاسم الله جل وعلا بحكمته وعلمه لم يتسمى أحد من العرب بهذا الاسم، لا يعلم ولم يدون في الكتب السابقة إلى أن بعث رسول الله أن أحدا سمى ولده أحمد. بعدما بعث بقي هذا الاسم علم وصف على سيد الخلق، لم يتسمى به أحد من الصحابة ولا من التابعين، ويقال أول من سمي أحمد والد الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي نظم الشعر المشهور اللغوي، والده يسمى أحمد. لكن تعال قبل الخليل بن أحمد إلى عهد النبي لا يوجد من تسمى بأحمد إلا هذا المسمى أحمد والد الخليل بن أحمد الفراهيدي، ليبقى هذا علم على سيد الخلق وصفة لسيد الخلق قبل أن يبعث. هل يوجد ممن سمى أحمد من العرب من العجم؟ لا يوجد أبدا. إلى أن بعث، إلى أن أرسل صلى الله عليه وسلم، فهو أحمد وهو محمد وهو محمود وهو متصف بصفات، هذه الصفات أعلام له صلى الله عليه وسلم. الكلام على أسماء النبي كثير، والموضوع عند أهل العلم شهير، والذي ينبغي لطالب العلم والذي ينبغي للقارئ والذي ينبغي للمثقف، ونحن اليوم غالبنا ندعي أننا مثقفون، نقرأ نكتب. الله كرم هذا الجيل بكرامات ما أكرم بها من قبل. الجيل هذا القرن الرابع عشر الخامس عشر سهل الله تعالى لنا ويسر لنا إمكانيات الأجيال التي قبلنا، العاشر الحادي عشر الثاني عشر التاسع الثامن إلى السادس ما تمكنوا مما تمكنا منه اليوم من ازدهار العلم، من انتشار الثقافة، بل أستطيع أن أقول لك قبل 50 عام على أكثر تقدير لا يوجد في هذه البلاد من لا يعرف أن يكتب اسمه. اكتب اسمك ما يعرف، وأنا محتفظ إلى يومي هذا بخاتم مهر مكتوب عليه اسمي عام 1349 هجري. عندما يأتي شيء يحتاج إلى توقيع لا يوقع، وإنما نأخذ الخط، والذي ليس عنده خط يؤخذ إبهامه ويوضع. واليوم بحمد الله تعالى تعلم الرجال، تعلم النساء، تعلم الصبيان، حتى وجد فينا اليوم بحمد الله تعالى في هذه البلاد من يحمل الماجستير والدكتوراه والزمالة، ومنا من يوجد يحمل لقب بروفيسور يعني أستاذ. ما معنى أستاذ؟ معنى أستاذ يعني أنه بعد المرحلة الجامعية درس 3 سنوات 4 سنوات أخذ درجة تسمى ماجستير، بعد الماجستير درس أخذ درجة تسمى دكتوراه، بعدها إذا درس 5 سنوات ينتقل من أستاذ مساعد إلى أستاذ مشارك، بعد 5 سنوات ينتقل من أستاذ مشارك إلى أستاذ فقط يقال أستاذ كرسي، بعد ذلك يقال له بروفيسور. يوجد من أبناء العرب اليوم بحمد الله تعالى في هذه البلاد وغير هذه البلاد من يحمل هذا اللقب العلمي، مع أنه من القرن السادس إلى القرن 13 و14 كان الجهل منتشرا، وكان ما كان مما لا ينبغي أن يذكر، لكن الله تعالى كرم وتفضل، فما منا اليوم أحد إلا يقرأ، حتى الأمهات يقرأنا بحمد الله. الأم بعد صلاة العصر معها محفظتها تذهب إلى مدرسة تتعلم، تقرأ القرآن، تكتب، فلما لا نقرأ عن سيد الخلق؟ يا مثقفون، يا متعلمون، يا مؤمنون، يا أتباع سيد المرسلين، لما لا نخصص لأنفسنا وقت ضئيل، نصف ساعة، ربع ساعة، يوميا، أسبوعيا، تذهب إلى حلقة علم في بلدك، تجلس في دارك، وأنت تشرب قهوة أو شاي، تقرأ عن رسول الله، الذي لا يقبل الله تعالى إيمان العبد إلا إذا اتبعه. فإذا كيف نتبعه ونحن لا نعلم عنه شيء، ونحن نعلم عن رجال الشرق والغرب ولا نعلم عن سيد الخلق؟ أينبغي للمسلم أن يكون على هذا الحال؟ لا والله، بل أستطيع أن أقول إن فينا اليوم بلاء. تزور أخا مسلما لك، تأتي إلى داري، تضطر إلى أن تراجع آية من كتاب الله، تقول له يا فلان أيوجد عندك مصحف؟ يقول لا والله متأسف ما عندي مصحف، مسلم ليس في بيتي مصحف، ليس في بيتي كلام الله مسلم، أنا أريد أن أراجع مسألة علمية، حديث عن رسول الله، سيرة رسول الله، والله لا يوجد. ولكن تعال اسمع القصص، الغربي الشرقي موجود، مكتبة اليوم، مكتبات يزين بها المجالس، تشتمل على أي شيء؟ تشتمل على سيرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا. على سيرة أصحاب المصطفى؟ لا. على سيرة التابعين، على العلماء والصالحين والمتقين؟ لا. توجد اليوم مكتبات مصدرة، أفلام يا أخي، أفلام فيديو عن الصين وعن اليابان وعن الهند وعن الشرق وعن الغرب. يا ليتها علمية وأنا أعرف صينية، لو كنت أعرف صينية يابانية علم لا مانع، ولكن رقص ودربكة وغنى، وهذا واقعنا المرير، وحسبنا الله ونعم الوكيل. لذا أنا أغتنم الفرصة وأنبه إخواني بأن كتب سيرة النبي كثيرة، منها القليل ومنها الكثير، منها ما يشتمل على 10 ورقات، ومنها ما يشتمل على 4 أجزاء، على 10 أجزاء، على 20 جزء. المكتبة الإسلامية مليئة بحمد الله بذكر رسول الله وسيرة رسول الله وأخبار رسول الله، بل لا يوجد شيء عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم إما ظاهرا وإما باطنا، سواء في بيته أو في سوقه أو في شارعه، إلا وقد دون ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة، الذي قال الله تعالى لنا في شأنه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اسمع كم الباقي الآية: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، الذي لا يرجو الله واليوم الآخر هو الذي لا يتأسى بهذا النبي الكريم ولا يرغب في أن يعلم عن هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إذن قول النبي: أنا محمد وأنا أحمد. أحمد هذا العلم المذكور في الكتب، وليس المعنى أن محمد لم يذكر، ولو فرض أنه لم يذكر وهذا رسول الله يقول في الحديث الصحيح: أنا محمد وأنا أحمد، فإن ذلك يدل على أنه هو النبي المبشر به في آخر الزمان. وأنا الماحي، وفسر النبي كلمة الماحي، قال: الذي يمحى بي الكفر. الله يمحو بي الكفر من بلاد العرب، من مكة، من بقية العالم، من المواضع التي علم الله تعالى أن المسلمين يوجدون بها، فإن الله تعالى محى بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم الكفر. ما مات إلا وجزيرة العرب تدين بالإسلام، وما مات إلا بعدما أوصى وصية بالغة: لا يبقين، بهذا اللفظ، لا يبقين دينان في جزيرة العرب. جزيرة العرب مهد الرسالة، موضع التنزيل، قلب العالم، الكنانة. لو أتيت ونظرت إلى جزيرة العرب ونظرت إلى مكة بالذات وجدت أنها موضع القلب في العالم، شرق، غرب، شمال، جنوب، جزيرة العرب في الوسط موضع القلب. لذا جعلها الله تعالى موضع الرسالات، مهد الرسالات، منبع النور. ما أشرق إلا من جزيرة العرب وعم المعمورة. فالله تعالى محى بسيد الخلق الكفر الذي يوجد على هذا الكوكب الأرض، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض، إن الله زوى لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. ولعلك قرأت، ولعلك سمعت، ولعلك رأيت الجمهوريات السوفيتية التي فرقها الله، تفرق الشذر مذر. لعلك رأيت بعينيك مساجد المسلمين هنالك، ومعابد المسلمين هنالك، وقد ازدهرت في أيام سابقة قبل البلشيف وقبل الروس، ازدهرت بالإسلام، ظهر منها البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه النيسابوري، الذين دونوا أحاديث رسول الله، والذين فسروا كلام الله، والذين تعلموا اللغة العربية. البخاري محمد بن إسماعيل ابن بردزبة البخاري ألف كتابه البخاري في روضة النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ هذا الكتاب الصحيح لأنه رأى رؤيا، الرؤيا أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ورأى أن بيده مهفة مروحة ينفح الذباب عن وجه النبي، فذهب إلى بعض العلماء وأخبره الخبر، فأول له هذه الرؤيا بأنك تنافح عن حديث رسول الله. يومها عزم البخاري، ونحن نقول بخاري ولا ندري من هذا البخاري، هذا البخاري الذي دوى العالم كله باسمه، وإذا قيل صحيح البخاري فهو الذي يلي كلام الله، أولا كلام الله أصح كلام، بعد ذلك كلام البخاري ومسلم النيسابوري وأبو داود السجستاني، وكلهم من تلك الديار البلاد الله جل وعلا كرمهم بالإسلام بالإيمان، لأن الله تعالى زوى الأرض للنبي عليه الصلاة والسلام، وأطلع الله جل وعلا النبي قبل أن يموت بأن الإسلام يذهب إلى تلك الديار وينتشر وإلى الشرق وإلى الغرب. اليوم الإسلام في أستراليا، الجزيرة التي ما اكتشفت إلا قريب، والله وبالله وتالله ثلاثة أيمان، وأنا لست مضطرا إلى أن أقسم بهذه الأقسام، شاء الله تعالى لي أن أذهب إليها، فوجدت فيها جمعيات إسلامية منظمة مركزة، والله خير من جمعياتنا في بلادنا العربية الإسلامية، والله هذا صيانة من الله لهذا الدين وتكريم من الله تعالى لهذه الأمة. جمعيات لا تقوم على الدولة ولا تقوم إلا على الأفراد، يدافعون عن دينهم، يحافظون على إسلامهم، يعلمون أولادهم القرآن، يعلمون أولادهم السنة، مهتمون بهذا الدين، لأن هذا الدين هو الذي ارتضاه الله جل وعلا للبشرية جمعاء. فصلى الله على رسول الله الذي قال إن الله زوى لي الأرض، إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، فيمحو الكفر ويحل الإسلام مقام الكفر. هكذا أراد الله لهذا النبي الكريم الذي سماه الله تعالى الماحي، قال أنا الماحي الذي يمحى بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي صلى الله عليه وسلم. العلماء فسروا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي بتفسيرين أو أكثر، أنا أذكر لك تفسيرين فقط، منهم من قال الذي يحشر الناس على عقبي بمعنى أنا آخر الأنبياء، فإذا ظهرت ولما دمت قد ظهرت بعد ذلك ستقوم القيامة ويحشر الناس، فإذا أنا آخر الأنبياء والناس لا يكونون إلا بعدي، الأنبياء لا يكونون إلا قبلي وأنا بعدهم، فإذا ظهرت حشر الناس على عقبي. هذا تفسير. تفسير آخر، إذا بعث الله تعالى الخلائق من المقابر يوم يقوم الناس لرب العالمين، هذه الأجساد الرميمة التي أكلها التراب يعيدها الله. كيف يعيدها الله؟ يعيدها الذي أنشأها أول مرة، يحييها الذي أنشأها أول مرة، قبل أن يكون هذا الجسد أين كنت؟ في علم الله. من الذي خلقك؟ الله. من الذي شاء أن تكون بهذا الوضع؟ الله. لا إله إلا هو. أوجدك من ماء نطفة مهين، ماء نطفة خلقنا الله تعالى منها، جعل لنا هذا الجسد، أعطانا هذه القوة، تخرج هذه القوة يوم يأتي ملك الموت ومعه أعوانه فيزيل هذه الروح يوم يقوم الناس لرب العالمين. فإذا قام الناس لرب العالمين الناس يحشرون عقب رسول الله بعد رسول الله، أول من يبعث سيد الخلق كما جاء ذلك في الحديث الصحيح. فأرى موسى قائما يقول عليه الصلاة والسلام: لا أدري أقام قبلي أم قمت قبله، لكن النبي عليه الصلاة والسلام متحقق بأنه قام، فيحشر الناس عقبه صلى الله عليه وسلم، فهو الحاشر وأنا العاقب، والعاقب الذي ليس بعده نبي. هذا واضح جلي. الحديث الآخر أيضا لجبير أن رسول الله قال: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد، وقد سماه الله تعالى رؤوفا رحيما. أما حديث أبي موسى فإن النبي قال فيه: أنا محمد وأحمد والمقفي، المقفي بمعنى العاقب بمعنى واحد، والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فنحن عندما ندرس ونقرأ ونسمع أسماء النبي عليه الصلاة والسلام نعلم أن هذا اسم، وأن هذا علم، وأن هذا صفة، النبي قد اتصف بهذا الصفة. أنا لو سميت ولدي مطيع، أو سميت ولدي عابد، لا يلزم أن يكون ولدي عابد صالح أو مطيع لله تعالى، وإنما صار كلمة عابد كلمة مطيع علم على الولد، ولكن ليست صفة للولد. ولكن النبي سمى عابد والمطيع والطايع، فهو إذن الطايع المطيع علم له وصفة له، لأنه متصف بالعبودية لله، متصف بالطاعة لله تبارك وتعالى. هذا الرسول الذي اجتباه الله واصطفاه، والذي أراد الله تعالى أن يكون قدوة للبشرية، فهو سيد الأنبياء وسيد المرسلين وأعبد العابدين وأصلح الصالحين صلى الله عليه وسلم. ننتقل إلى الباب الجديد، باب في علمه بالله وخشيته لله. باب في علمه بالله، يعني أنه عالم بمقدار الله، وأنه يخشى الله مع ما حباه الله وأعطاه، وكلما تفضل الله تعالى عليه ازداد علما بالله وتقوى لله وخشية لله. ولذا وجدناه صلوات الله وسلامه عليه كما جاء في حديث عائشة أنه إذا صلى صلاة العشاء عاد إلى داره واشتغل بأهله قليلا، وبعد ذلك نام، فإذا بقي ثلث الليل الآخر نهض وخرج من الغرفة إلى حوش صغير، ونظر إلى السماء وقرأ الآية كل ليلة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى آخر الآية. ينظر إلى السماء، بعد ذلك يسيو صفاه، استاك وهو لا يشرب دخان ولا شيشة ولا نرجيلة، زكي طاهر، ولكنه يريد أن يناجي ربه، فيزيل ما علق على الفم على الأسنان من الشيء الطاهر المباح استعدادا لملاقات الله. يتوضأ بعد ذلك، يدخل الغرفة ضيقة مظلمة، يستقبل القبلة، يكبر، يصلي أربع ركعات، يسلم أربع ركعات، يسلم، بعد ذلك يوتر بثلاث ركعات كل ليلة، لا يمكن أن يطلع الفجر عليه إلا وقد صلى 11 ركعة صلى الله عليه وسلم، حتى تورمت قدماه، فقالت له عائشة: يا رسول الله، أليس الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ لما هذا العناء؟ لما هذا التعب؟ 11 ركعة، الركعة الواحدة بالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة، 6 أجزاء، 6 أجزاء حتى تورمت قدمان. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العالم بالله حقيقة هو الذي يخشى الله، والغافل الجاهل يعتمد على الرجاء. أمة محمد على خير يا أخي، لا تضيقها، لا تحنبلها، خلي الناس تفرح وتمرح ولا تجعلها شدة. الله غفور رحيم، امرح والعب وافعل ما تشاء، أثناء اللعب والمرح ما تشاء، جاملك الموت وأخذ الروح. ولقي العبد الرب ولم يعمل لله خيرا قط، وربما أن يقبض ملك الموت الروح وهو على بطن امرأة، أو قد شرب الخمر، أو قد شرب المخدرات، أو علم إلى المنكرات، أو لم يصلي، أو لم يصم، يلقى الله تعالى بهذه المعاصي بعد ذلك إلى الجنة. لهذا على العبد لا يأخذ بالرجاء فقط، وإنما يقرن بين الرجاء والخوف. الذي يرجو يخاف، والذي يخاف يرجو، لأن الله تعالى قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل، فليعمل عملا صالحا. وأما أنا والله من أمة محمد، وأمة محمد على خير، وتعالى انظر إلى أعمال، أصليت مع المصلين؟ الجواب لا. أصمت مع الصائمين؟ لا. أعرفت رب العالمين؟ لا. أعرفت سيد المرسلين؟ لا. هل قمت بما أوجب الله علي؟ لا. والله بعض الأحيان تطم الناس يصلوا، هيا جرب مرة أصلي، ولا بأس أنت مسلم، لكن ما هو الإسلام؟ عرفني الإسلام يا مسلم، ما هو الإسلام؟ إذا قيل إسلام عرف لي معنى الإسلام، ما هو الإسلام؟ الإسلام والله أنا ما قرأ الشريعة، وأنا ما أعرف دين، وإنما أنا مدني وهندسي وجيولوجي. إسلام ما تعرف إسلام؟ المهندس ما يعرف الإسلام، ما يعرف القرآن، الله خلقه للهندسة أو للطب أو للجيولوجيا أو للطيران، الله خلقه للعبادة. يضيف إلى هذا: لا تنسى نصيبك من الدنيا، كن مهندس جيولوجي طبيب، اصعد في الفضاء، ابقى سنة في الفضاء، لكن عندما يأتي وقت الصلاة تتوجه إلى الله، لأن الله تعالى خلقك لذلك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لكن هذا العذر لا يقبله الله. أنا ما درست دين، والدي ما علمني، المعاهد ما علمتني، الكليات ما علمتني، أعطاك الله تعالى عقل. ولهذا يقول: في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. في كل شيء لله آية تدل على أنه الله الواحد، أنه هو الذي خلق الخلق، وأنه هو الذي يستحق أن يعبد، وأنه بعث رسل وأنزل كتب. كل هذه المعلومات نعرفها، لما إذن؟ لماذا لا نتثقف؟ لماذا لا نتعلم؟ وطلب العلم الشرعي فريضة على كل مسلم ومسلمة. لا يعذر الله تعالى المرء بالجهل، لا أعرف أصلي، لا يعذرك الله تعالى بذلك. أنت عايش في الغابة، عايش في الحشوش؟ لا والله، حتى الذين يعيشون في الحشوش اليوم وفي الغابات وصل إليهم العلم، وصل إليهم النور، وصل إليهم الخير. أنا لا أعرف إلا أنني أسمع للمغني فلان والمغنية الفلانية وما إلى ذلك، هذا جيد ممتاز، ولكن اقرأ. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، لا والله ما أعرف. اقرأ الفاتحة، والله إن البعض لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة، والله لا يستطيع أن يقول الحمد لله رب العالمين، وإنما الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، رب العالمين. ما تلقى، ما تعلم، عايش في فوضى، هكذا أكل وشرب ونكاح وجماع وطعام وشراب وانتهى، وعند الله تجتمع الخصوم، عند الله الاجتماع بعد ذلك. الله جل وعلا خلقنا وهبنا عقول، الله وهبنا عقول، ولهذا كلفنا الله ما كلف الأسود للسباع للنمور التي أعظم منا بأس وقوة، الله تعالى ما كلفها، ولكن كلفني أنا وأنت لأنه وهبنا عقل، عقل نعرف بهذا العقل ما تعبدنا الله جل وعلا به وما شرعه الله جل وعلا لنا. فأسأل الله تعالى الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا ويسددنا ويعلمنا العلم الذي يبلغنا إليه، ويرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.